لما عزول وعمود ما تصبرنيش بوعود وكلام عزول وعمود انا يا مصدرت زمان زمان على نار وعذاب وإغوان انا يا مصدرت زمان زمان على نار وعذاب وإغوان وهي غلطة ومش هتعود لو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود اي غلطة ومش هتعود لو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي وقت تفكر أكتر من مرة عدتك وقت تفكر كان قلبي كبير بيسامحك إنما كان غدرك أكبر صبر حلو يا حبيبي.